وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وفرج همومنا وهموم المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جماعة المسلمين، في هذه الأيام التي تظهر فيها كثير من الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن كقطع الليل المظلم، حروب طواحن، واجتراء على دعوات صالحة، وخلط بين الحق والباطل، وإذا تكلمنا عن هذه الفتن نحتاج إلى وقت طويل، ولكن الذي يؤلمنا فتنة تخرج بين الفينة والفينة، لا سيما وهي تخص النساء. وقلنا فتنة لأن الذي ينفخ في رمادها ويشعل نارها أناس هم قادة رسميون للدين، لا سيما في بلدنا المسلم وفي البلاد الإسلامية، ونحن لا نسمي. هذه الفتنة والكلام فيها يخرج بين الحين والحين، وهي الكلام عن النقاب وعن الحجاب وعن المرأة بصفة عامة، وهم لا يدرون أن هذا سلاح فتاك. إذا استخدموا هذا السلاح ربما أفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل من حيث لا يشعرون. وموضوع المرأة وحجابها من الأهمية بمكان، لا سيما وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أنها من الأمور التي يزينها الشيطان، يزينها الشيطان حتى يضل بها ويفتن بها. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات. وأول ما ذكر سبحانه وتعالى ذكر النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن الذي يزين المرأة والشهوة فيها إنه الشيطان، لأنه يزين الباطل حتى يتخيل لكثير من الناس أنه حق. ودليل ذلك أنه يزين الباطل قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل وهو يحكي ما حدث مع سليمان النبي الملك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إن موضوع المرأة من الأهمية بمكان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة كبيرة، كفيلة بأن تصون عفتها وكرامتها وتجعلها رفيعة المكانة مصونة الجانب. وإن القيود التي فرضت عليها في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد، حتى وإن خيل للمرأة بأنه قيد فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. نعم، سجن المؤمن، لأن الله تبارك وتعالى يمنعه عن الشهوات المحرمة ويقيده بسياج من الأدب. ولذلك أحد اليهود كان يتاجر في السوق ويبيع الزيت والسمن، وكان قاضي القضاة في وقتها ابن حجر رحمه الله قاضي قضاة مصر، وكان يجر عربة ابن حجر 5 بغال، فأوقفه اليهودي وقال له: يا قاضي القضاة، إن رسولكم، اللهم صل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رسولكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وها أنا فقير معدم أبيع السمن والدهن وأحصل قوت يومي بعد مشقة وعناء، وأشعر أن الدنيا بالنسبة لي سجن. فماذا كان من ابن حجر رحمه الله؟ قال: أنت وما أنت عليه الآن إذا مت على كفرك بعد ذلك وانقلبت إلى العذاب وإلى النار فأنت في الدنيا في جنة بالنسبة لعذاب الآخرة. وأما المؤمن إذا ما توفاه الله تبارك وتعالى على الإيمان وانقلب إلى جنة من الله ورضوان فالدنيا بالنسبة لنعيم الله في الجنة سجن. فوقف اليهودي مذهولا أمام جواب ابن حجر رحمه الله، حتى وإن كانت هذه القيود بالنسبة للمرأة قيد فالدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فهذه القيود فرضت عليها في ملبسها وزينتها لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة. فما صنعه الإسلام ليس تقييدا لحرية المرأة، بل هو وقاية لها أن تسقط في المهانة أو تكون مسرحا لأعين الناظرين. الغرب جعل المرأة سلعة تباع وتشترى. الغرب جعلها تسلية ومتعة، جعل المرأة تسلية ومتعة. شركات الدعاية، هناك شركات مخصصة للدعاية لترويج السلع، نشرت صور المرأة بشكل مخزي وفاضح. ولذلك تلاقي على الشامبوهات، تلاقي على كثير من السلع، حتى على الصابون، الغلاف بتاع الصابون تلاقي صورة المرأة. هناك أيضا على الأحذية وضعوا صورة المرأة حتى على الأحذية. في السويد المرأة هناك بتعرض كده الصور بتاعتها عارية، سبحان الله. في فرنسا وأمريكا البغاء والزنا والعياذ بالله تجارة تدر الأرباح الكثيرة. فجعلوا المرأة سلعة تطوف في الشوارع عارية، تلاقي الواحدة في الشارع سبحان الله مفيش حياء، تلاقيها ماشية كده يعني نسأل الله العافية عارية. وأذنابهم وأعوانهم في بلاد المسلمين دفعوا المرأة الإسلامية إلى هذه الهاوية، ولا ينامون ليل نهار وينفقون الأموال الطائلة لأجل تغريب المرأة وتعريتها والإفساد بها. جعلوها ترقص باسم الوطن وتغني باسم الحضارة، حتى التبس على بعض الدعاة أن الغناء رسالة. لما قيل إن بعض الفنانات يتوبن، فقال من أي شيء يتوبن؟ يتوبن من الغناء، ده الغناء هذه رسالة، سبحان الله. انظر إلى هذا الخلق حتى على من يدعون إلى الإسلام ولهم مستمعون ولهم أتباع. للحجاب فضائل ترغب فيه وتبشر بحسن عاقبته. أولا الحجاب طاعة لله، قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شوف قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لم يقل مسلم ولا مسلمة، قال مؤمن. تنبيه منه سبحانه وتعالى على ما يقتضيه الإيمان من العمل والسمع والطاعة. وهذه الآية لها سبب نزول. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرسله إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها لأجل أن يخطبها ويتزوجها، فذهب زيد وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك لأجل أن أتزوجك. وهي شريفة حسيبة، فتلقت قوله بامتعاض وأسف وضيق، فسمعت كلامه وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا ابنة عمك أو من بني عمومتك، وأنا شريفة حسيبة في قومي، أتزوجني زيد؟ وكان مولى. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما كان من زينب رضي الله عنها إلا أن قبلت زواج زيد طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من قصتها ما كان. وقد أمر الله تبارك وتعالى النساء بالحجاب، فقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. في حديث، والحديث صحيح، في حديث صفية بنت شيبة، تأمل كيف تلقى المؤمنون والمؤمنات قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت صفية بنت شيبة: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش، فقالت رضي الله عنها: ما أحسن نساء قريش، ووالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. يعني أثنت الأول على نساء قريش، قالت: لأنهن يعني حنايا على أولادهن. قالت: وما رأيت أفضل من نساء الأنصار إيمانا بالله وتصديقا بما أنزل الله. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، طبعا الآية كانت بتنزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على الصحابة، كان الصحابة يأخذوا هذه الآيات وينقلبوا إلى بيوتهم ويعلموا هذه الآيات لذويهم. قالت عائشة: فانقلب الرجال إلى بيوتهن فأخذ كل واحد يتلو على أمه وأخته وزوجته وابنته ما أنزل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. قالت: فعمدت كل امرأة إلى مرطها. يعني الواحدة اللي عندها ملاءة، اللي عندها جلباب، راحت عاملة منه نقاب وحجاب وراحت لبسها. قالت: فعمدنا إلى مروطهن المترجلة وأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. سبحان الله، الآية تنزل بالليل بعد الفجر تنفذ. قال قال قالت فأصبحنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. وقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تسير بين الرجال حاسرة الرأس أو مبدية بعض ذوائب شعرها، الضفائر بتاعتها بعضها كده باينة والنحر بتاعها كان إيه كان باين، وبعد بعض إيه بعض ساعدها يعني يديها. سبحان الله، ليه كان القانون بتاع الناس ما كانش بيحرم كده، كان عادي الواحدة تمشي عادي كده. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الرجال والنساء الفضائل، فقال في حق النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا نهي. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ليه الشيخ محمد بن سعيد المقدم حفظه الله في هذه الآية له وقفة طيبة؟ أنا عايز أصلي على النبي وتزين النبي صلى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال العين إذا لم ترى لم يشتهي القلب، صح ولا غلط؟ صح، العين لو ما شافتش القلب هيشتهي؟ لا، ولكن إذا رأت العين ربما يشتهي القلب وربما لا يشتهي، صح؟ والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها إيه؟ شيء، يعني واحد لو ما بصش قلبه مش هيشتهي، أو لو ما شافش قلبه مش هيشتهي. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ حجاب. لو الواحد شاف الواحدة منتقبة كده وحط على وشها كده النقاب وما شافش، هل قلبه هيشتهي حاجة؟ مش هيشتهي. طب لو عينيه شافت، وطبعا أول ما العين بتبص بتبص على الإيه؟ على الوجه، فإن استحسنت الوجه بتبص على باقي الجسم. يا رب توب علينا يا رب. فبيقول بقى إيه؟ العين لو ما شافتش القلب عمره ما يشتهي، لكن العين لو شافت ممكن القلب يشتهي او ما يشتهيش. فالسلامة لا يعدلها شيء. خلينا في الايه؟ في السلامة، خلينا في المضمون. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهذه حجة على من يقولون بأن آيات الحجاب والنقاب نزلت على نساء رسول الله وبناته فقط. لا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. طيب العورة دي نسبوها كده متعرية ولا نسطروها؟ رد عم الشيخ، المرأة عورة يعني نسطروا الايه؟ المرأة. فما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، والعورة يجب ايه؟ سترها. الحجاب عنوان للعفة. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. لأنهن متسترات عفائف مصونات فلا يؤذين. الوحدة لما بتظهر المحاسن بتاعتها بتتعرض للفساق بالأذى، أو الفساق يتعرضوا لها بالأذى. ولذلك البنت تلاقيها ماشية حتى الأحمر والأصمر والأصفر ولبس الضيق ولبس المزقرش والكلام ده كله، بتبص تلاقي الشباب إيه يأذيها بالإيه بالكلام، بل وربما يتفاقم الأمر إن في بعض من خف دينهم من الشباب بيخطف البنت زي ما بيحصل عندنا هنا أحيانا، بيخطف العيال بتوع التكاتك بياخد البنت ويخطف في الزراعة وممكن يعتدي عليها، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بنسمعه احنا على الحاجات دي ولا بنسمعوش؟ بنسمعه عنها وبيحصل. ورخص تبارك وتعالى للنساء العجائز اللائي لم يبق فيهن موضع للفتنة في وضع الجلابيب وكشف الوجه والكفين، فقال عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، يعني إيه؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف. خلي بالك من الحتة دي، خليك واعي. وأن يستعففن، يستعففن يعني يستعففن بإبقاء الجلابيب عليهن والحجاب عليهن، صح ولا غلط؟ وأن يستعففن إيه خير لهن. ده في حق مين؟ في حق النساء العجائز، فما بالك بقى بالشابات؟ ما بالك بالشابات؟ طبعا أشك إن الأمر في حقهن إيه يعني أشد. صليت على حبيبك محمد؟ أنا عايزك تصلي على النبي وتسمع الحديث ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. والله ربنا حيي إيه؟ ستير، يحب الحياء والإيه؟ والستر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. الجزاء من جنس العمل. أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها، طبعا الشارع في غير البيت، خرق الله عز وجل عنها سترة. الستر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يخرقه عنها، والجزاء من جنس العمل. الحجاب تقوى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. خلي بالك، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك ذلك خير. تبقى الحجاب ده لباس الايه؟ قول يا عم الحاج سعيد، الحجاب ده لباس التقوى. شوف قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن رفع أحدهما رفع إيه الآخر. خلي بالك بقى بالحتة بتاعت الحياء دي، أمنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودفن في بيت عائشة، فهي بتقول: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، سيدنا أبو بكر مدفون جنب مين؟ سيدنا، اللهم ارزقنا قبرا في البقيع، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا قبرا في البقيع في مدينة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب. قالت كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وعلى أبي بكر يعني واضعة ثيابي، يعني زي ما تقول يعني خماري، واضعة خماري، الخمار بتاعها كانت تضع، وأقول زوجي وإيه وأبي، وأقول زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه بجوارهما لم أدخل إلا شاددة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. هو إيه ده يا جماعة؟ وإيه الحياء ده؟ وإيه الأدب ده؟ وإيه الدين ده؟ أمنا عائشة بتستحي من الأموات. أين النساء يسمعن هذا الكلام؟ أين النساء يسمعن هذا الكلام؟ أين المتبرجات يسمعن هذا الكلام؟ فلما دفن عمر رضي الله عنه، والله تقول والله ما دخلت إلا وأنا أشد علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. بتستحي من الأموات وتلاقي الواحدة ماشية، يعني ماشية حاجة صعبة جوي، وتتقاذفها الأسهم والأعين وهي عادي الأمر كأن الأمر لا يعنيها. فأنت أو أي مسلم عليه أن يستخدم قوامته على نسائه. قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، وللأسف الشديد تلاقي الواحد زي ما الشيخ سيد حسين العفاني يقول لك تلاقيه طويل ويعرش على أوضة، طويل ويعرش على أوضة، واخد بالك انت ازاي؟ وزي التلح كده ماشي، وتلاقي مراته ماشيه جنبه ولا مؤاخذه تلاقيها عريانه، وتلاقي شعرها مش عارف ايه، وهو لا يتمعر وجهه، سبحان الله، ما عندوش غيره على اهله. فالواحد برضو والحاجات اللي بتزعل ان الواحد ما بيستخدمش القوامه بتاعه. يعني بتلاقي الراجل مثلا على سبيل المثال، يعني تلاقي الراجل بيصلي وتمام التمام، وراجل يعني راجل كويس، راجل هو كويس، وتبص لك مثلا في مسألة زي مسألة الأفراح مثلا دي، وتيجي طبعا مراته تقول احنا عايزين مسرح للبيت وعايزين دي جي، وممكن تقول تبقى فجرها فاتحة يعني، ويجيبوا فيديو ويجيبوا صور، وهو يعني فجرها فاتحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتلاقي الراجل كويس وما يقدرش يكلم الإيه، ما يقدرش يكلم الست، ما يقدرش يكلم الست. لا ما حصلت، أنا راجل أعرفه يعني، غفر الله لنا ولا، وحصل كده وإحنا نتكلم، بيقول لي ما أنا عارف الصح من الغلط بس ما أقدرش. بقول له ليه ما تقدرش ليه؟ بيقول لي لو كلمتها بتروح عاملة عيانة واروح اكشف عليها واصرف 100 جنيه فبسكت. لا والله يا لو جت في الفلوس الله يفداك، لكن خليك راجل يا راجل، خليك راجل. الواحد لابد ان هو يستخدم قواماته في مثل هذه الامور، اصل الامور دي محك يا احباب، الامور دي محك. وقال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الواحد يستخدم القوامة بتاعته، قوامة على أهله ونسائه في كثير من أمور الدين، لا سيما برضو في إيه؟ في أمر الحجاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعياته. ولا شك إن المرأة الرجل مسؤول عنها، مسؤول عن تربيتها ومسؤول عن تعليمها. الواحد بقى ما تيجي تلبس بقى الايه بفضل الله تبارك وتعالى الجلباب بتاعها يكون سميك، مش شفاف. يعني بالنسبة لشروط اللباس المرأة المسلمة أن يكون سميك يعني تخين مش شفاف بحيث أن ما يشفش الملابس اللي تحت أو جسمها من تحت، ويكون فضفاض واسع ما يكونش ضيق، وما يكونش زينة في نفسه، يعني ما تلبسش المورد والمشدر والألوان وكده تجذب العيون، ويكون سابغ للجسم كله، يكون سابغ للجسم كله. وبرضو الواحد يكون حريص ان نسائه برضو ما يروحوش يفصل عند الرجالة، يعني ممكن بتلاقي الاخ ممكن بتعدى عليه امور زي دي، مراته لما او بنته تروح تفصل جلابية بتبص تلاقيها راحت عند الايه، راحت عند الترجي، والترجي ده راجل، وطبعا منهم اللي بيجيش يعني، والقليل منهم الدين التقي تلاقيه يقعد يفصل في الوحده ويقعد يبص عليها ويقول لها لفي وروحي وتعالي والكلام ده كله. فاحنا برضو عايزين ان احنا المسائل اللي زي دي يا جماعه تحافظوا عليها. الواحده تروح تفصل عند واحده، تبقى ان الواحده تلبس لباس يعني القميص او الجلباب او الحجاب يكون سابغ للجسم كله، ومنها الوجه والكفين. وطبعا للانصاف ده طبعا فيه خلاف ما بين العلماء، ما بين الايه، ما بين يعني مسألة ظهور الوجه والكفين، يعني في خلاف ما بين العلماء، منهم من يجيز إظهار الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، لكن والله أعلم على يعني والله أعلم كثير من الأدلة ترجح مسألة الإيه، مسألة النقاب، كثير من الأدلة كثير، يعني في حتى صاحب كتاب يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي ساق حوالي 48 دليل صاحب الكتاب ده على فرضية النقاب. وأنا سمعت شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله لما واحد بيسأله كان مأمور ضرائب يعني، فبيقول له يا شيخنا أنا جاي والله سمعتها منه بأذني هذه، كنت جالس مع الشيخ وجاله راح راجل كان مأمور ضرائب سأله في مسألتين منهم المسألة دي، قال له أنا محتار يا شيخ، زوجتي عايزة تتحجب، يعني النقاب ده فرض ولا سنة؟ الشيخ قال له فرض. الشيخ قال له ايه؟ فرض. فرض ليه؟ قال لك ان الذين اباحوا يعني ظهور الوجه والكفين قال اذا امنت المرأة الفتنة. طب ومن اين تأمن المرأة الفتنة في هذه الايام؟ ده العيل بتلاقيه صغير جد كده، وتلاقيه نسأل الله العافية يعرف كل حاجة، العيل الصغير، حتى العيل الصغير ما بالك بالكبير. وتلاقي الشباب والعياذ بالله اللي بيشرب المخدرات والمسكرات واللي بتلاقيه واقف على النواصي. طب هتأمن الفتنة فين المرأة؟ من أين تأمن المرأة الفتنة؟ واخد بالك؟ حتى الشيخ قال بص تلاقي الشاب نفسه صولة الشهوة عنده في جسمه، واخد بالك؟ الشهوة دي الشيطان يعني طاقة قوية الشيطان بيستخدمها، ممكن يستخدمها في هدمه وفي إفساد المجتمع. ولذلك حتى الشيخ قال إيه حفظه الله، قال بتلاقي الواد، بتلاقيه الواد زي القمر، وتلاقيه ماشي مع بنت، تلاقيه سود، بيقول لك ماشي مع بنت سود من إيه؟ الشهوة اللي عنده مش قادر يتحكم فيها. فلما بيلاقي النساء عاريات كده والوجوه سافغات، بص تلاقيه دي بتحركوا والعياذ بالله للفساد. فاحنا من الانصاف بنقولوا ان مساله الوجه والكفين فيها خلاف ما بين العلماء، يعني منهم الشيخ الالباني يجيز للمراه ان يعني ايه تظهر وجهها وكفيها، لكن احنا بنقولوا ان الكثير من الادله يرجح على فرضيه الايه، فرضيه الإيه. وطبعا ما يكونش زينه في نفسه لباس المراه، وما يكونش بقى يشبه لباس الفاسقات او الكافرات. صليت على حبيبك محمد. ده بس يعني احنا بس بندور حوالين ايه، حوالين مسألة الحجاب، وازاي اعتنى الاسلام بمسألة الايه، مسألة حجاب المرأة المسلمة، والى حد ما بالنسبة برضو للمرأة المسلمة من حيث العفة ومن حيث الطهارة ومن حيث الحياء ومن حيث التقوى ومن حيث الايماء. فاحباب ده الاسلام ومحاسن الاسلام وفضائل الاسلام. فلما يخرج واحد ويقول ان احنا نجيبه مثلا حكم من الاحكام باني الاخوات او البنات او الطالبات لا يدخلن الجامعه منتقبات او محجبات، هذا اجحاف، هذا اجحاف، وقد جانبه الصواب. احنا مش نسمي مسميات، لكن احنا بنتكلم بصفه عامه. اسلامنا دين